العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز. كتاب الجنائز، أي تحت هذا الكتاب يذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما ورد عن تغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه وما إلى ذلك مما يلزم له. والشيخ عبد الله البسام رحمه الله له كتابه توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ذكر مقدمة حسنة تحت كتاب الجنائز نحب أن نقرأها عليكم. يقول رحمه الله: الجنائز جمع جنازة أو جنازة، فتح الجيم وكسرها، والكسر أفصح، جنازة اسم للنعش السرير عليه الميت، فإن لم يكن عليه ميت فلا يقال له نعش ولا جنازة ولا جنازة، وإنما يقال له سرير هذا ما عليه ميت. وهي مشتقة من جنازة، جنازة بكسر النون، إذا ستر، إذا ستر يعني الميت يسمى جنازة لأنه يستر يدفن. قاله ابن فارس: وللميت أحكام، ذكر هنا منها الصلاة وما يسبقها من تغسيل وتكفين، ثم ما بعدها من دفن وتعزية، وذكرت هنا لمناسبة الصلاة المعروفة لأجل الصلاة، لأن الصلاة تابعة لأبواب الصلاة: صلاة الجنازة، صلاة الكسوف، صلاة الاستسقاء، صلاة العيدين، وهكذا. والصلوات تذكر جملة تحت كتاب الصلاة، وهذا كتاب ضمن كتاب الصلاة، وهو كتاب يتعلق بالجنائز. يقول رحمه الله: والموت ليس فناء، ما يعتبر نهاية الموت كما يزعم الغربيون وغيرهم من غير المسلمين، يقول: انتقل إلى مثواه الأخير. لا يا أخي، ليس مثواه الأخير، وإنما هذا مثواه الأوسط، هذا وسط بين الدنيا والآخرة، بين الحياة الدنيوية وما يتعلق بها وبين الحياة الأخروية، فهو برزخ، يسمى برزخ أي بين شيئين. فالحياة في القبر حياة برزخية تختلف عن حال الدنيا وتختلف عن حال الآخرة، فالغالب أن حال الدنيا تعم الروح والجسد وهي إلى الجسد أكثر، والحياة البرزخية للروح والجسد وهي للروح أكثر، والحياة الأخروية بالروح والجسد معا كلاهما ينعم أو يعذب. وليس الموت فنى، وإنما هو انتقال الروح من عالم إلى عالم آخر، فهو مفارقة الروح للبدن، والروح باق لا يفنى عند أهل السنة والجماعة على أن الروح باقية ما تفنى ولا تموت، وإنما هي باقية كما أرادها الله جل وعلا. قال الله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها، يعني حين موت أجسادها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: استفاضت الآثار بمعرفة الميت لأحوال أهله وأصحابه في الدنيا. يقول رحمه الله: إن الميت يعلم عن حال أهله وأصحابه في الدنيا، وأن ذلك يعرض عليه ويسر بما كان حسنا ويتألم بما كان قبيحا. يعني إذا عمل الولد بطاعة الله سر الأبوان بذلك وإن كانا ميتين، سر الأقارب بذلك وإن كانوا أموات. وجاءت الآثار بتلاقيهم وتساؤلهم إذا شاء الله. فأحيانا يلتقي روح الحي بروح الميت ويسأله كما هو معلوم: ما فعل الله بك؟ فيقول كذا وكذا. وتلتقي أرواح الأموات بعضهم مع بعض إذا شاء الله جل وعلا، ما يلتقون من تلقاء أنفسهم، وإنما إذا شاء الله جل وعلا. فأحيانا تجد الإنسان يرى الرؤيا الواضحة فيسأل الميت فيخبر عن حاله: الحال كذا وكذا، وأنا متألم من كذا، وعندي كذا، وعندي أمانة لفلان بمكان كذا، وعندي دين لفلان بمكان كذا. يخبر أخبار إذا بحث عنها وجدت حقيقة. يقول: كما يجتمعون في الدنيا مع تفاوت منازلهم، قد يلتقي الطيب مع الردي أحيانا في البرزخ، تلتقي الأرواح فيسأل كل واحد منهما صاحبه عن حاله. والقصد أن الأرواح باقية في حياة برزخية، الله أعلم بكيفيتها ونوعها، ما أحد يستطيع أن يحددها إلا ما جاء عن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. جاء أن الميت يعذب في قبره، وجاء أن الميت ينعم في قبره، وجاء أن الميت يضيق عليه قبره حتى تلتئم أضلاعه، وجاء أن الميت يفسح له في قبره وينور له فيه ويفتح له باب إلى الجنة. كل هذه الآثار تدل على ما دلت عليه من الأمور، ولا يحل للمسلم أن ينكرها لأنها من الإيمان بالغيب. الإيمان بالغيب كلما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء عقله الإنسان أو لم يعقله ولا يتردد فيه مما أخبر مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. فأحيانا يتألم بعضهم من بعض، وأحيانا يكون الاثنان في قبر واحد، أحدهما في روضة بالرياض الجنة نسأل الله الكريم فضله، والآخر في حفرة من حفر النار، لا هذا يتضرر من هذا ولا هذا يتأثر من هذا. والمستحب لكل إنسان ذكر الموت والاستعداد له، لما روى الترمذي والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا ذكر هادم اللذات. والهادم القاطع، تروى هادم اللذات وتروى هادم اللذات، هادم قاطعها منهيها مزيلها، وهادم بمعنى باترها مع وجود اللذة لكنها تكون لذة مبتورة مقطوعة. والاستعداد للموت يكون بماذا؟ يكون بالتوبة من المعاصي، قال هذا مستعد للقاء ربه، كما يقول بعض السلف: أنا منتظر رسول ربي لا أدري يصبح أو يمسي، يأتيني في الصباح ويأتيني في المساء، منتظر. يكون بالتوبة من المعاصي والخروج من المظالم، إذا كان عنده مظلمة لأحد يحاول أن يخرج منها، أن يرضي المظلوم، يرد عليه حقه إن كان ظلمه في مال أو في عرض أو في نحو ذلك، رد إليه ماله وعرضه استحل منه إن كان يظن أنه يحلله، فإن ظن أنه لا يحلله وإنما تنشأ العداوة بينهم من جديد، فعليه أن يدعو له ويستغفر له ويترحم عليه ويذكر محاسنه في الأماكن التي ذكر مساويه، وهكذا حتى يظن أنه أوفاه حقا. قال رحمه الله: وتسن عيادة المريض، لما في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست خصال، إذا رأيته فسلم عليه، حق عليك وإن لم يكن واجب، إذا لقيت المسلم أن تحاول أن تبدأه بالسلام أنت قبل أن يسلم عليك. وإذا دعاك فأجب، إذا دعاك وأنت تعلم أنه يرغب الاستجابة فيستحب لك أن تجيب، وإذا كانت الدعوة دعوة عرس فيجب على المسلم أن يجيب، ومن لم يجب فقد عصى أبا القاسم، ما لم يكن هناك ضرر أو كلفة أو تعرف أنه دعاك لا لمحبة وإنما حياء فأنت لو اعتذرت فلا بأس، كما تكثر الدعوة الآن يقول مثلا: تعلم منه بعد العشاء، وهو ما يرغب هذا لكن حياء منك أو مجاملة، ففي هذه الحال يحسن أن تعتذر. وإذا دعاك فأجب، وإذا استنصحك فانصح له، لا تغره أو تأتيه على كيفه وعلى ما يريده هو تحسن له راية، انصح ما عندك، قد أخذ بنصيحتك ولم يأخذ، ما يلزمك شيء من هذا، أنت عليك أن تنصح لأخيك. بعض الناس إذا استنصح نظر إلى هوى صاحبه وصار معه، وهذا غش له، لأنه قد يكون ضائع ما يدري ما يعرف، فإذا سايرته أهلكته وضررته، ويحسن لك أن تبين له الحق أخذ به أو لم يأخذ لا يهمك. وإذا عطس فحمد الله فشمت. إذا عطس وجرد العطاس ما يحسن أن تشمته، وإذا عطس وقال الحمد لله فيحسن بك أن تقول يرحمك الله، وهو يجيب يهديكم الله ويصلح بالكم. ولا تشمته إذا لم يحمد الله. يروى أن أحد الخلفاء عطس وعنده مجموعة من الناس ومنهم شخص استلحقه ليعينه قاضي في مكان كذا، فاعتذر عن القضاء. فلما عطس الحاكم بادر الحاضرون كلهم بقول يرحمك الله يرحمك الله يرحمك الله، ما يدرون حمد ولا ما حمد، كل واحد وهذا ساكت ما قال شيء. فسأله لما شمتني الناس كلهم الحاضرون وأنت لم تشمتني؟ هل أنت غضبان علي؟ لما؟ قال لا، أنا أخذت ما أمرني به النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عطس فحمد الله، وأنت لم تحمد الله، فأنا لا يحق لي أنا أشمتك. قال ما سامحتني بكلمة واحدة، والله لا أسامحك على القضاء، لازم أن تقوم به. فأنت دمت بهذه المثابة في العدل والإنصاف، ما جاملتني بكلمة واحدة تقولها والله لا أسامحك، فالتزم له بذلك، لأنه استنتج من هذا أنه لا يجامل أحد وأنه يمشي على الحق. فأعجب به وإن كان لم يشمته، أعجب به وألزمه. وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعد. عيادة المريض حق على المسلم إذا علم عنه، ولم تشق عليه ولا تشق على المريض، فعيادته سنة مؤكدة. وإذا مات، هذا الشاهد عندنا، وإذا مات فاتبعه، اتبع جنازته، لأن اتباع الجنازة حق للميت وحق لذوي الميت وأجر عظيم عند الله جل وعلا. من صلى على الميت فله قيراط من الأجر، ومن صلى عليها وتبعها حتى تدفن فله قيراطان، والقيراطان مثل الجبلين العظيمين كما جاء في الحديث. من صلى له قيراط فقط، ومن صلى واتبع الجنازة فله قيراطان، وخاصة إذا كان اتباعه للجنازة يجبر خاطر ذوي المتوفى. وإذا عاده رقاه، يستحب إذا عدت مريض وجدته مريض وجئت تسلم عليه فاقرأ عليه ما تيسر من القرآن، لا تبخل ولا تترك حتى يطلب منك الرقية، أنت طالب علم وتعرف، فاقرأ عليه القرآن وانفخ عليه. رقاه، وأفضلها أفضل الرقية، ما رواه البخاري عن أنس قال كانت رقية النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب الناس مذهب الباس اشف أنت الشافي شفاء لا يغادر سقما. هذا الحديث رواه البخاري عن أنس. وسورة الفاتحة قال عنها صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري وما يدريك أنها رقية. الرجل الذي لدغ عند أصحاب سيد القوم التمس له كل علاج فلم ينفع فيه، فأتوا إلى الصحابة رضي الله عنهم فقالوا لهم إن سيدنا لدغ وإننا التمسنا له كل علاج فلم ينفع فيه، فهل فيكم من راق؟ قال أحدهم نعم أنا راقي. تعجب أصحابه، شوف ما يعرفون عنه أنه راقي، لكن قال نعم أنا راقي، لكننا صرفناكم ولم تضيفونا، فلا أرقى لكم إلا بجعل. وأحسن الظن بالله رضي الله عنه وأرضاه، فقال أشارطكم على النجحان على الشفاء، إن شفي فأعطوني حقي وإن لم يشف ما أطالبكم بشيء. واتفق وإياهم على قطيع من الغنم، عدد من الغنم كثير، إن الغنم عندهم متيسرة وكثيرة، وسيدهم غال عليهم. فذهب الصحابي هذا رضي الله عنه وقرأ عليه فاتحة الكتاب فقط، يروى مرة واحدة ويروى أنها ثلاث، قرأ ثلاث ويروى أنه قرأها سبع. فلما قرأ عليه الفاتحة قام كأنما نشط من عقال، يعني كأنما فك عقاله، براءة كاملة بتوفيق الله جل وعلا وبإحسان الظن بالله جل وعلا. الله جل وعلا يقول أنا عند حسن ظن عبدي بي، فإن ظن بي خيرا فله، وإن ظن بي سوى ذلك فله. فكلما أحسن العبد ظنه بالله جل وعلا أعطاه الله جل وعلا ما أراد. فلما أخذوا القطيع من الغنم، لا يعد كثير، أرادوا أن يقتسموها لأنه كلهم شيء واحد رضي الله عنهم، قال أحدهم لا تقتسموا، دعوها حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أخذنا جعلا على قراءة الفاتحة، هل يسوغ لنا ذلك؟ نقتسم أم لا؟ فلا نقتسم، نردها على أهله. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم واستأذنوه وأخبروه بالحال، فقال عليه الصلاة والسلام وما يدريك أنها رقية، يعني هي رقية حق، أحسن رقية، اقتسموا واضربوا لي معكم بسهم، عليه الصلاة والسلام. أراد أن يطيب خواطرهم، لأنه لو قال اقتسموا لقالوا يمكن فيها شبهة، لكن الرسول سامحنا فيها، لكن كونه قال اقتسموا واضربوا لي معكم بسهم نفى كل شك وشبهة في هذا الماء في هذه الغنم، فأخذ نصيبه صلى الله عليه وسلم منها. قال في الحديث البخاري وما يدريك أنها رقية، فاتحة الكتاب. وينفس له في أجله، ما يقول له يتوعد ويقول أظنك ما تقول من مرضك هذا، أظن هذا المرض سيقضي عليك، أظن كذا، يقول له يا أخي إن شاء الله أبشر بالخير، إن الله يعافيك وتربي أولادك وتصلح حالهم، تسعى في طاعة الله وتعمل في مرضاة الله وتنفق مالك في رضا الله وهكذا. ما يقول لا هذا المرض ما عرفت أحدا قاومه إلا يموت فيه، ما هو أحسن هذا، وإن كان مرضه خطير وإن كان مرضه مزمن ما ينفس له في أجل، وسع صدره والرزق على الله سبحانه وتعالى. وينفس له في أجله في العجل، ويدخل عليه قلبه السرور، ولا يطيل عنده الجلوس. المريض يحب أن يزار لكن ما يحب إطالة الجلوس، لأنك إذا أطلت الجلوس قد تمله وتتعبه، قد يكون عنده حالة محرجة يحب أن يستريح فيها، فأنت تشغله وتسأله كيف حالك وكيف جاء كذا وكيف كذا وكيف كذا. فأحسن ما للإنسان يسلم على المريض ويدعو له ويرقاه ويتوكل على الله ويخرج، ما يبقى عنده يشغله، وقد يكون يخرج من ريح قد يكون يحب أن يبول أو يخرج منه شيء، فإذا كنت عنده أحرجته فلا تطل الجلوس. ولا بأس أن يخبر المريض عن حال مرضه، يعني ما يعتبر شكوى، يقول كيف أصابك هذا، يقول رفعت كذا وكذا وصار كذا وهكذا، هذا لا بأس إذا لم يكن شكوى. يعني ما يسوغ للإنسان أن يشكو الله جل وعلا على مخلوق كائنا من كان، وإنما يخبر بما يحس، يقول والله تعبان، أحس بكذا، أحس بضيق التنفس، أحس بكذا، أحس بألم. يقول ولا بأس أن يخبر المريض عن حال مرضه ولو لغير الطبيب. بعض العلماء رحمهم الله يقول ما يحسن أن يخبر المريض بمرضه إلا عند الطبيب، إن الطبيب علشان يلتمس له علاج مناسب، وأما المخلوق الآخر فما في فائدة إنك تقول أحس بكذا وأحس بكذا، كأنك تشتكي ربك جل وعلا على هذا المخلوق. إذا لم يكن على سبيل الشكوى، أما على سبيل الشكوى فلا يجوز، محرم. ويسن الصبر، يسن للإنسان أن يصبر ويذكر نعم الله عليه وإن كان في ابتلاء، فما من بلية إلا وهناك ما هو أشد منها، وما من بلية إلا والله جل وعلا لطف بعبده حيث لم يجعلها أشد من هذا. ويجب منه ما يمنع من محرم، يجب عليه أن يصبر عن الجزع الذي يوصل إلى المحرم أو الضجر أو الكلام السيء ونحو ذلك. ويستحب للمريض حسن الظن بالله تعالى، لما روى مسلم رحمه الله عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى. احذر أخي أن تسيء ظنك بربك بأن الله سيعذبك أو ينتقم منك، وإنما اجتهد بالطاعة وحسن ظنك بالله جل وعلا. وفي الصحيح أنا عند حسن ظن عبدي بي، يعني إن ظن بي خيرا فله، وإن ظن بي غير ذلك فعليه والعياذ بالله. ثم ذكر رحمه الله التداوي، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليه في الدرس القادم. ويباح التداوي بمحباح لما روى في الصحيحين إلى آخره. أرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين، إنه هو السميع المجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.